رجالك بشار وهي كلمة لام نحكيها تشرح عمرات نهار وهيدي الله نحاميها نحن رجالك بشار وهي كلمة لام نحكيها تشرح عمرات نهار وهيدي الله نحاميها سوريا نحن ولادة من ولادة ما بتتعادة سوريا الله الإرادة تبقى بظلك سوريا سوريا نحن ولادة من ولادة ما بتتعادة سوريا الله الإرادة تبقى بظلك سوريا نحن رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها تشرح عمرات نهار وهيدي الله نحاميها نحن رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها تشرح عمرات نهار وهيدي الله الحاميها علامك عم بتلالي ف...